الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا التمساح وهو من أشهر الحيوانات التي في نيل مصر، وبعد ذلك انتشرت في عدد من البلاد. والتمساح من أشرس الحيوانات المائية والبحرية والنهرية. والتمساح جمهور علماء الإسلام على أنه يحرم أكله، إلا أن البعض قالوا إنه برمائي، يعني يعيش في البر وفي الماء، فاعتبروه مما يعيش في البحر. وقال بعض العلماء إنه يعدو بنابه فيحرم أكله، قالوا لأنه يتقوى بنابه، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب، يعني من السباع، وعن أكل كل ذي مخلب من الطير. وهذا قول بعض الأئمة من الشافعية رضي الله عنهم. وبين الإمام الحافظ القاضي قاضي القضاة ابن دقيق العيد رضي الله عنه أنهم اختلفوا في حل أكل التمساح. وهذا الإمام قاضي القضاة والشيخ الحافظ الكبير ابن دقيق العيد قال ذلك في شرحه على أحاديث الأحكام، وقال إن الإمام الشافعي رضي الله عنه نهى عنه، أي نهى عن أكله. قال وأما الإمام مالك فأجاز ذلك، وبعض المالكية أيضا، يعني من علماء المذهب المالكي، أجازوا ذلك. حتى إن بعض الأئمة والعلماء قالوا إن هذه رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما الصحيح عند الشافعية فهو التحريم، كما بين ذلك الحافظ النووي في الروضة، روضة الطالبين وعمدة المفتين، قال والصحيح أنه حرام أكله. وأما الذين قالوا إنه يتقوى بنابه، رد عليهم بعض العلماء كبعض المالكية، قالوا يتقوى بنابه إذا كان من وحوش البر، أما إذا كان من وحوش البحر والماء فقالوا لا يدخل تحت هذا النهي. لماذا؟ قالوا لأن القرش له ناب أيضا يتقوى به، والقرش يجوز أكله لأنه نوع من السمك، وإن كان له ناب يتقوى به. ثم إن هذا التمساح بعض الناس اليوم في بلاد أفريقيا وغيرها يأكلونه، ويقولون إنه فيه فائدة عظيمة لقوة أعصاب البدن، وشحمه مفيد ونافع جدا لبعض الأدوية. هذا التمساح اختلف فيه العلماء. قلنا إن الشافعي رضي الله عنه والكثير أو أكثر الشافعية الصحيح عندهم هو التحريم، كما بين ذلك الحافظ الإمام النووي رحمه الله. وأما الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد فيجوز أكله. والتمساح من العجائب التي فيه مع الشراسة التي هو عليها أمره عجيب. ما هو؟ أن التمساح إذا أكل وشبع ماذا يحصل بعد ذلك؟ ليس له مخرج يخرج الفضلات، إنما يخرج إلى البر فيأتي طير، هذا الطير يقال له القطقاط، يدخل في فم التمساح، فيأكل الزوائد التي يخرجها من معدته. ثم إذا أطبق التمساح فمه على هذا الطير الذي هو في داخل فم التمساح، ماذا يصير؟ هذا القطقاط الطير الذي يكون في فم التمساح له شوكة في رأسه، فينخس بها حلق التمساح، فيفتح فمه فيخرج هذا الطير ولا يأكله التمساح. ومن عجيب أنثى التمساح أنها إذا خرجت أفراخها من البيض تنقلها بفمها إلى البحر لتعيش هذه التماسيح في الماء في البحر. فالتمساح أمره عجيب وله غرائب وعجائب. وأما حكم أكله فبينا أن بعض العلماء حرموا، وهذا القول الصحيح عند الشافعية رضي الله عنهم. وأما الإمام مالك والمالكية ورواية عن الإمام أحمد فقالوا جائز أكله، بل روي ذلك عن بعض أئمة السلف، وكبار السلف أيضا قالوا يجوز أكله. ثم إن هذا التمساح كان بعض الناس وبعض الفراعنة من سخافتهم لأجل قوته قالوا عنه إنه إله والعياذ بالله، وهذا من سخافة العقل. لماذا؟ لأنه كان يفترس الصيادين عند النيل في إفريقيا وفي مصر، فقالوا والعياذ بالله بأنه إله، وهذه سخافة عقل، لأن التمساح مخلوق مع شراسته هو ضعيف عاجز، لا يكون إلها حاشا. فالإله الذي خلق الكون والعالم لا يشبه شيئا من العالم ولا يحتاج إلى شيء من العالم. أما هذا التمساح مخلوق وله بداية ويموت، يأتي أحيانا إنسان إذا داس على فكه الأعلى ذهبت قوته. وأحيانا يوجد بعض الحيوانات في البحر تدخل في فمه فتخرق له أمعاءه فيموت، هو من الخارج صعب قتله. وأسهل موضع يقتل فيها التمساح هو تحت إبطيه ومن بطنه، أما من فوق صعب قتله. فالتمساح خلق ضعيف لا يستحق الألوهية كما قال بعض الفراعنة السخفاء، لأن الله هو الخالق القادر الذي لا يعجزه شيء ولا يشبه شيئا من الأشياء سبحانه وتعالى. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالتمساح. ومما ذكروا عن فوائده قالوا إن الأسنان التي في جهة اليمنى إذا حملها من يشكو ألما في جهة اليمنى يبرأ، هذا قول بعضهم وقول بعض من جرب وأهل الاختصاص الذين مارسوا هذا بالتجارب، يعني جربوا ذلك. فهذا التمساح أمره كما بينا اختلاف العلماء فيه. ذكرنا ماذا قال القاضي ابن دقيق العيد، وماذا قال الحافظ النووي، وماذا قال الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله جميعا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.